وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو Oh!

إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب

الله العظيم.